قال بقى الكلمة بقى اللي هي ينبغي أن يضعها في حسابه كل متكلم في الفتوى. مش أنا بقولنا مش كلام الأولاني اللي خلاني أدخل في القصة دي وأطلع وصلت للصين أهو معاكم في الكلام. مش بقولك العالم يصيب ويخطئ. فهو قال إذا اتبعت رخصة كل عالم، ما قالكش إذا اتبعت رخصة الشريعة. إذا اتبعت رخصة الشريعة أنت مصيب 100%، لكن العالم ممكن يغلط فتاخد غلطته وتتعبد بها تبقى مشكلة. فإذا أفتى العالم بالفتوى الخطأ والمفتي أخدها وسافر وانت ما تعرفش بلاده تعمل ايه يا حل؟ ما دي الورطة بقى اللي ممكن يقيها العالم. أم قال له ايه بقى الجاحظ لما قال له لا انت تفسيرك للبيت غلط ومش المعنى اللي انت قلته، ده المعنى التورية وان تصف مش عارف تعمل ايه عشان مش حد ياخد باله وكلام. فقال له الجاحظ وكيف لي بما سارت به الركبان؟ ما انا قلت الكلام بتاعه وكتبته في كتاب والعالم نسخوا الكتب وخدوها في بلاد الله وكله بينسخ من كله والغلطة بقى في دين الناس كلها، اعمل ايه بقى في الغلطة التي انتشرت بين ايدي الناس؟ طب ده الجاحظ بيقول الكلام ده لما كان بينسخ البتاع 300-400 واحد، امال لو واحد يتكلم في الفضائيات زي حالتنا كده ويسمعه الملايين كمان، والقناة الفضائية تعيد وتزيد فيه وتكرر وتكرر البرنامج ومش عارف تعمل ايه وكده وغلطتك موجودة في الكلام، تعمل فيها ايه؟ عشان كده اللي بيتكلم لابد ان يعرف منصب الكلمة لا سيما اذا كانت متعلقة بحكم شرعي، ويعرف ان ده متسجله وان مش هيعرف يغيره. وساعات لو غيره المستمع نفسه ما يعرفش انه غيره ولا يعرف يجيب دي وبل دي، عشان يقال ان العالم رجع عن فتواه بانه، لان ممكن يكون بين الرجوع وبين الغلطه سنه او عده اشهر، فما يعرفش البني ادم يقول العالم رجع في كلامه لانه لا يدري انه رجع في كلامه. فقال كيف لي بما سارت به الايه؟ الركبان. فسليمان التيمي بقى بيقول اذا اتبعت رخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله، أي إذا لميت زلات العلماء وتعبدت بها تعبدت بغير ما أنزل الله على رسوله. فلو خدت كلام أهل الكوفة في النبيذ هذه غلطة، ولو أخذت بأهل الحجازي في الغناء أهي غلطة. محاكم أنت تيجي تتكلم يجيبوا لك الغلطات دي لعلماء كبار عشان يسكتك، يقول لك انت بتنكر الغناء؟ طب ما كان فلان الفلاني من كبار العلماء في المدينه كان يسمع الغناء وكان يستمع الى الجوال، هو انت احسن منه؟ نقول الغالب، انا اقول باعتباري رجل مشتغل بالحديث واتمنى ان اكون صاحب حديث، امنية لي ان اكون صاحب حديث قبل ان اموت، لكنني حتى الان مشتغل بالحديث. الفرق بينهم ايه؟ ابو القاسم البغوي، عبد الله بن عبد العزيز اللي هو حفيد احمد بن منيع، احمد بن منيع كان من كبار المحدثين، ده حفيده بقى اللي هو ابو القاسم البغوي الذي يقال عنه في بعض الكتب حد زي الدارقطني يقول حدثنا ابن بنت منيع. كان احمد بن منيع كان جده لامه، راح لاحمد بن حنبل وقال اكتب لي الى فلان عالم العلماء انني قادم اليه عشان ايه يعتني بي. يعني طبعا لما احمد بن حنبل يوصي يكتب كتاب لواحد اي عالم في الدنيا استوصل فلان خيرا، ده بقى يعني العالم لا يشيله على دماغه عشان اللي كاتب الكلام الامام الكبير امام اهل السنه والجماعه احمد. فاحمد كتب قادم اليك رجل يكتب الحديث، يكتب الحديث